الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن طاء رضي الله عن طاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن مسلم رحمه الله في كتابه صحيح مسلم، يسمونه صحيح مسلم الصحيح، كتابه الصحيح، يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال عن طاء. عندك ابن ولا حبيب المعلم؟ حبيب المعلم قال حدثنا عطاء قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي أنه قال ما رفع. قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة. يقول أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، يعني فتحة الكتاب، في كل صلاة قراءة. نعم. فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه أنكم. فما أسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. لكن الشيء اللي أسمعناه أسمعناكم إياه، أعطيناكم إياه، الشيء اللي أخفيناه عنكم. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. ومن زاد فهو أفضل. ومن زاد يعني قرأ سورة بعد الفاتحة فهو أفضل. قال رحمه الله: حدثني محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه سعيد قال أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فصلى وجلس الناس معه. يقول: فجاء رجل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنحى فصلى، فلما انتهى جاء وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم بعد ذلك رجع وصلى، ما عرف غير صلاة اللي صلاها. ثم جاء وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى، ما صلى غير اللي يعرف. ثم جاء وسلم فقال، فلما سلم قال: يا رسول الله، هذه صلاة اللي عارف، علمني. الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر السؤال، ينتظر أن يسأل، لأنه لو علمه بدون أن يسأل ما في حضور قلب ولا حضور ذهن ولا فهم ولا فهمها. لكن لما سأل: علمني، أنا سويت شيء شر، أنا سويت كذا، علمني يا رسول. الآن خلاص جاء التعليم، قال: تعال، إذا كبرت قمت للصلاة فكبر وقرأ تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع. هذا دليل من يقول أن الفاتحة لا شك أنها ركن من أركان الصلاة، لكن اللي ما يعرف مثل هذا أو ما يفهم قال أو ما يقرأ القرآن ما يعرف يقرأ القرآن أو أمي لا يقرأ فإنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك. ثم افعل ذلك في صلاتك كل علمه تسليم ركعة. ركعة كاملة من أولها تكبيرة إلى جلوس التشهد. هذا ركعة واحدة. قال افعل ذلك في صلاتك مثل هذه الركعة. أنا تعلمتك ركعة افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله حدثنا إنه خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيته وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد وعبد الله بن نمير ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى والنبي عليه الصلاة والسلام في ناحية المسجد وساق الحديث مثل هذه القصة ما ذكر أولا يعني أنه صلى مسيء في صلاته فهو اسمه خلاد بن خديج أخو رافع بن خديج المسيء في صلاته يقول وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء هذه زيادة يعني أنه أول ما قال أول علمه الصلاة فقط لأنه جاء يصلي فلا أسبغ الوضوء توضأ وأسبغ الوضوء نعم ثم استقبل القبلة فكبر ثم فعل ذلك صلاتك كلها كما ذكر في الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا سيد المنصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر على العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعدكم قال جنيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عن زرارة بن أوفى عن زرارة ابن أوفى عن زرارة ابن أوفى قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر قال صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام أما صلاة الظهر أو صلاة العصر فلما سلم قال أيكم قرأ سبح قال رجل أنا يا رسول علمت أني أخالجها يعني أنه يقرأ وأنا أقرأ يصيب قالتني أتجذبني إياها أنا الإمام يقرأ السورة والمأموم يقرأ السورة يتجاذبان إليه وهذا لا يكون للرسول يعني لو قرأت أنا سبح الإمام قرأ سبح وأنا أقرأ سبح ما في مخارجة بيني وبينه إنما هذا للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قرأ سبح وقرأ المأموم سبح فقال إني رأيت أن يخالجها يعني كأنه اختلت عليه عليه الصلاة والسلام فقال أني رأيت أني وخلطت بها يعني خالطه واحد من المسلمين يقرأ سبح ويقرأ سبح نعم يعني ينهاهم عن هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أيكم القارئ فقال رجل أن فقال قد ظننت أن بعدكم قال جنيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى قال سمعت زرارة بن عوفة يقول يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه باسم ربك الأعلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه. الرسول يقرأ سبح والمأموم اللي وراه يقرأ سبح. فلما سلم الرسول قال فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة قال أيكم الذي قرأ سبح؟ قال الرجل أنا. قال علمت أني أخرجها يعني خلقت علي. أخذ بعضها اللي يقرأ وراي قال صار يقرأ وأنا أقرأ يعني يجاذبها يجاذبها. والرسول ليس هذا, وهذا خاص بالرسول يعني المأموم اليوم يقرأ الإمام سبح يقرأ الإمام مسبح ما حصل هذا لأن المخالجة والمخالطة هي صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي ها وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة أن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعدكم خالجنيها. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي ثم حول السند ثم حول فقال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال كلاهما عن ابن أبي عروبة كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة رضي الله عنه قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وقال قد علمت أن بعدكم قال جني قرأ بسبح وقرأ المأموم آخر بسبح. فلما انصرف قال قد علمت أني أخالجها رأيت أخالجها علمت أنه يقرأ يقرأها واحد معي يعني أنه جذبها مني قال خالطني إياها جذبه. وهذا لا يكون للرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون إلا لصفة الخلق يقرأ سبح والمأموم يقرأ سبح فصار يخالطه إياها يجذبه إياها الإمام يقرأ والإمام يقرأ خالط ويجذبه إياها. فقال له الأمان قرأ سبح قال أنا ولم أرد إلا خيرا فقال علمت أني أخالجها يعني مخالطها يعني تجذب مني أنا أقرأ وهو يجذبها غيري إلى آخر. قال رحم الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال يحدث عن أنس رضي الله عنه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وأنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا يقرأ بها بجهر ولا سرا لك أن تقرأ الإنسان لكن جهرا تقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هذا يقول أنس رضي الله عنه ما سمعها من الرسول ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ما سمعهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فتسمي الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ بصدرك تقرأها بنفسك ثم تقرأ الفاتحة بلا مشكلة. سميت بنفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سرا ثم تقول الحمد لله رب العالمين تجهر بها بدون بسملة. هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وإن كان بعض الناس الآن يتشدف بسم الله الرحمن جهرا لكن كل له رأيه. الأحاديث وردت في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحم الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة في هذا الإسناد في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس. كل شعبة إنه سأل قتادة هل سمعته من أنس بن مالك؟ قال نعم نعم سمعناه من أنس بن مالك أنه قال لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجر بهؤلاء كلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وان قتاده انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن قال عن عبده بن سليمان قال ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات. ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر بالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح كان هو اللي اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثنى على الله. الاستفتاح هذا ثنى على الله. انظروا شو يقول الرجل، يقول عمر رضي الله عنه ورضاه سبحانك اللهم سبحانك يعني يسبحك ويقدسك يا ربي تسبيح اللائق بجلالك وعظمتك. سبحانك اللهم وبحمدك يعني وأحمدك وأشكرك. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى وتقدس اسمك. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. كل ثناء على الله. الاستفتاح هذا اختاره عمر رضي الله عنه واختاره الإمام أحمد لأنه كله ثناء على الله تعالى وتقدس. أما الاستفتاح الآخر استفتاح الشافعي ومالك وغيرهم فيستفتحون كل له رأي، كل له استفتاح وكل له رأي، لكن هذا الذي اختاره عمر بن الخطاب واختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثنى على الله من أوله إلى آخره ثنى على الله تعالى وتعالى. والله يحب الثنى عليه. الله يحب الإثراء ويحب الثنى. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعن قتادة قال أنه كتب إليه يخبره أن أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لا في أول القراءة ولا في آخرها. يعني يكفي أن تستفتح بالحمد لله رب العالمين على طول. نعم. لكن تسمي سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك يعني أنه لا يسمى بسم الله الرحمن جهرا. أبو بكر وعمر وعثمان لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا إطلاقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ها وحدثنا أبو بكر أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مصر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أذرنا إذا غفى غفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أدخك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيخرج العبد منهم فأقول فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثي بين أذرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا المختار بن فلفل، المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر عن المختار، عن المختار بن فلفل قال عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أذرنا إذا أغفى إغفاء. إيش الفرق بين السندين، السند الأول والسند الثاني؟ أي إيش الفرق بينهم؟ مسلم رحمه الله السند الأول قصة ارتفع، السند الثاني نزل رجل، السند الأول أتى به ارتفع، السند الثاني نزل فيه رجل، لهذا أتي به مسلم رحمه الله جميعا. قال قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أذرنا إذا أغفى إغفاءته. قال أنس رحمه الله ورضي عنه بين الرسول عليه الصلاة بيننا غفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك، أنزلت علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. انظر جمع ربنا تعالى وتربك بين الصلاة والذبح، لأن الصلاة لا يجوز إلا لله، والذبح والنذر والنحر لا يجوز إلا لله. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هذا النهر عليه خير كثير. نعم. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. نعم. آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، وفراشه المسك، أرضه المسك. نعم. فيختلج الأرض منهم. نعم. فيختلج الأرض منهم، يأتون أمتي يردون علي فيختلج منهم الرجال، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا المشكل، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، تغيروا دينك وخرجوا من الإسلام واعتنقوا الكفر والشرك واعتنقوا النفاق، لا تدري ما أحدث بعدك، أقول سحقا لهم وبعدا، سحقا لهم وبعدا. قال رحمه الله حدثنا ابو قريب محمد بن علاء قال اخبرنا ابن فضيل المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك يقول، قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة بناء حديث ابن مسر، غير انه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنه عليه حوض، ولم يذكر انيته عدد النجوم. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو قريب، ابو قريب حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل نعم، عن مختار بن فلفل، عن مختار بن فلفل قال قال سمعت انس بن مالك يقول، قال سمعت انس بن مالك يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة، يقول اغفى الرسول عليه الصلاة والسلام اغفاء يعني نام نومه، يعني نعس نعس وهو جالس، فقال ثم استيقظ بنام حديث ابن مسهر، بنام الحديث انه لما استيقظ استيقظ وهو يضحك، قال يا رسول الله ما اضحكك؟ قال اني اتيت نزلت علي سوره اللي يعني اضحكته، انا اعطيناك الكوثر احب من كل شيء، انا اعطيناك الكوثر وهو حوض يلده المسلمون علي يوم القيامه، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صل وانحر، الصلاه لا يكون لا يجوز الا ان تكون لله، والنحر هو الذبح لا يجوز الا لله، لا فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر، أبو عمرو بن العاص، العاصب هو الثاني، هو الثاني، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض، عليه حوض، ولم يذكر آنية عدد النجوم، ولم يذكر الآنية العدد الآنية. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جهادة قال حدث قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن القمز بن وائل ومولى لهم أنه حدث عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ندخل في الصلاة كبر وصف حمام هيال أذنيه ثم التهب بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرفع فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عفان. عفان بن مسلم قال حدثنا حمام. حمام قال قال حدثنا محمد بن جهادة. قال حدثنا محمد بن جهادة قال قال حدثني عبد الجبار بن وائل. عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عن القمات بن وائل. عن القمات بن وائل أبيه قال ومولى لهما. مولى لهما قال أنهما حدثا عن أبيه وائله. يعني مولى لهم وولده ولده والغلام المولى حدثا عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخلت الصلاة. أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاة هكذا كبره فحتى جعل إبهامه تحت أذنيه هكذا. وصف همام هيال أذنيه. هيال أذنيه يعني قال أما كذا الحديث اللي وردت أنها حيال منكبه هكذا وهنا حيال أذنيه يعني هكذا حتى. ثم التحى بثوبه. ثم التحى بثوبه. ثم التحى بثوبه يعني. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الردة. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى هكذا. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. فلما أراد أن يركع يعني يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهما. ثم رفعهما. ثم كبر. رفع يديه وكبر قال الله أكبر. فركع. فرفع يديه نعم. فلما قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. فلما قام رفع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه يعني رفع يديه عند التكبير ورفع يديه عند الرفع من التكبير. فلما سجد سجد بين كفيه. ثم سجد سجد بين كفيه هكذا ما تسجد عليه الإنسان لأنه يوجد فيه عضو الأعضاء السبعة لازم تسجد على الأرض أنت تقول كذا ثم تسجد بين يديك. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله الصالحين في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير. الآخران حدثنا جرير عن منصور. عن منصور عن أبي وائل. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله. يقول بن مسعود رضي الله عنه إنا نقول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة السلام على الله من عباده. السلام على فلان. السلام على فلان وفلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم لا تقولوا السلام فإن الله هو السلام الله ربنا هو السلام اسم من أسمائه هو السلام تعالى وتقدم ولا تقولوا التحيات لله الصلوات والطيبات. التحيات معناها جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاق. التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاق ومنه الانحناء والخفض والرفع. منه الانحناء كذا لا تنحني لغير الله لأنه شرك أكبر ولا تشير برأسك لغير الله لأنه شرك أكبر. ومنه الانحناء والخفض والرفع حتى الانحناء والخفض والرفع إذا حفظت الإنسان لأنك مشرك الشرك الأكبر تخرج من الإسلام. ليش؟ لأن التحيات لله جميع التعظيمات جميع التعظيمات لرب العالمين. فمن سلب ربنا على حقه وأشركه بغيره فإنه مشرك كافر. التحيات لله والصلوات جميع الصلوات لرب العالمين والطيبات جميع الطيبات لله رب العالمين. التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لرب العالمين. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده رسوله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك إذا قلت ذلك عمت جميع مسلم على وجه الأرض من جن وإنس. هذه التحيات عمت جميع مسلم من جن وإنس على من وجه على وجه الأرض. لا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر ثم يتغير من المسألة ما شاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر ثم يتغير من السند الاول ثم اذا قوى من قوله السلام عليك ايها النبي الى اخره فليتغير من الدعاء ما شاء، يعني بعدما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، لان الصلاه على النبي في الفريضه والنافله ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام مع التشهد. الشاهد صليت على النبي بعد ذلك فاذكر ما تشاء، اختر من الادات ما تباب وبارك على محمد ربنا اتنا بالدنيا حتى انت حر، اقول اختر من الادات ما تشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائد عن منصور بهذا الاسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعض من المساله ما شاء وما احب. قل الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي